ويان صنخة رمضان عدة وكواتري وحن صلح لنا صنخ نواتي هذا بي واتقي ووات عدة وكواتري وقت الواتر نصرح نشيل إن شاء الله عدة وكواتري وإذا من علمه ذكر رمضان وحي لازم كتها يواجه كتها على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر طاهر على كل مسلم فوق السؤال مسلم بالغ قادر عاقل عاقل مقيم أهل شؤون سترى نحن قادر كريا وأود له طاهر وجبت المخاص طاهر إلى لغة السودان حيث كن فاسي طاهر كله إيه مسلم نغضب ثالث كأقبع نفس جالقة ستدق صام واسي فيه مشفرة أما الله حتى رهضا صام كل لازم كماها كمانا في حال كسر وقت لو جالك يا هاي حدوء صام صام فيه سأصيح ماي بقوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله نفقات الدحنيين النفع يد واحترمي المتعدي جواها اي وحي الى هذا القران كل شيء لا يقبل جالد كفر جودي جالد اوجي عبادات في خاصه هانا الى لا يقبل من باب اولى وحسن الى اهل العلماء ولانه عباده بدنيه صنك هو عبادة بدنية ويان وعبادة بدنية محضة عبادات حقوق السمان عبادات بدنية محضة وعبادات مالية محضة وعبادات لبرة الحياة عبادات بدنية ومحضة وعبادات مالية ومحضة وعبادات لبرة الخوة عبادات بدنية محضة وحكملة صلاة وحمالك متعلقه وحلى يا رب انه مثلا دي هذا الله بهذا ويسيلي وكلا انه يسدي يدرك العورة وكلا وصبع ويأيين حق المحض وعبادات بدنية ومحضية تنسينا وصافحة وعبادات بدنية ومحضية عبادات كمالية محضية وذكرية وكلا قال الله وقفك وما سنسيلة حتشي وكلا حتشي عبادة بدنية وانا عبادة مالية وقفت المال فيسين باتري حتشي متى كنت وعبادة بدنية محضة وحن أبها فهمية أبها لذا نروح أشرطها أطبط لنبض مليون يوم أطبط لها مليون مال تادر أبني جارتها لازم كما متى على كل مسلم مسلم صباح صباحي تاتب مثلا متى شاهدتها فرعة جعلها فروع الشريعة يعني غلهم سواء كان مواجب كي ينفع يعني حال وقت جاء قص مجال في إنسان في حنفظ صومة لكن عيد القرآن في إله إنسان يا أيها الذين عيد القرآن في كتب عارف مصيعة خطاب خاصي إن مكوي جهنم وفروع الشريعة يعني غلهم الغلو في خلاصين لكن لا يوجد رحمه الله فإن المذهب الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المذهب الصحيح هو أن من سجعلها إن فروع الشريعة أيضا لقولها الله في حال كفرهم يعني ماذا يقول إيه عقاب يعني عقاب سجعل المرع يكون متخيصان أيام وحال لو قد زيادين يا عقاب إيه أحكام الشريعة سيوصل من الليل عقاب سيوصل من الليل وعود إلا قوله تعالى ما سرقكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين قالوا لم نكن من المصلين ما نسكن في الليل هذا قال ويا ما سلكتم في فقر ما سنتقرب الى محايد بغير بعلما ان انت تنشرين وتعطين تحرما ما تنشرين وكنا نخوض مع الخائضين سوى في صلاة دي سيدنا وحن في صلاة دي صلاة دي يطعام في الشيء وما حضرنا بحسرين بيلا قال كهبي إسلامه في شهر رمضان سيدي رمضان الإسلام صنك يعني ما يستقبل من بقية الشهر مستمية انسى الصوت انسى مع الموضع الصوت وعطبشة لسى مع المين ستة جاي قلعين مالي لكن معلومها صوت على والسونية لكن ما انت قلت صوت العمي لسى انسى صوت عطا والي لي بحيكو تجينا أحوال لكم أنا لكن بيسي الرمضان إذا شنية ما تهايب وصوية العالم شنية ما كدنده والدنيا شنية ما كهوله إيه دارتي لو أبدال قلعين مال ولكم ملحا لقوله تعالى قل الذين كفروا إن ينسه يغفر لهم ما كفره وعلى النبي كفر ما كفر الله عليه وسلم عن طريق التواتر إن النبي عليه الصلاة والسلام ونفره في المعيدة صوية العالم إن القلايا وفي واجباتها كثيرين لكن ما أنت صوية العالم قوار ما كان ما أنت صوية العالم ولا الدنيا يعني يتم سمع علي بعيد عن العلماء وحوانا السن إنه أقل إنه أقل سيد جرمه سمع يعني إنه يحبوع لبونا ما أردت إيه إنه ولا الدنيا يعني واجب وحسنين بالدالق على كل مسلمين دالقين دالق وحقبح السبيل من هي رب قبح فلا يجب علي سبيل ياتكما صنف إلا يذكر عن ذلك لقوله تعالى لقوله تعالى رفع القلم عن ثلاث عن المهن حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يطير قالوا في صدح ما لقرف عيد من نبي عليه الصلاة والسلام ومكلفين بعنا هاي وتفليسي نقع أوليان لا يقر يانا كي مرد إلا أنت باروغي إنه يرى السبق هاي سقان داري كي والله إنت أمتها مهير سنية إنه يسكوت ونقنه رواه أبو داود وصححه النووي نقع وعن السبي حتى يبلغ إلا أنت سقان داري السبق ومرفوع القلم وهو مكلف معها تكليف ولا درفتي يا درات الواجب معها صوت السنة ثلاث واجب نواهي في عباداتك الإسلام في نواجب ونواهي إلا أنت قنجاري قنجاري تاك مبتع أطلع يا شيخ يا تفضل إن سنة ما قد رأيت موكو عملنا تضحر والله بقى. من الحرام صدق أتوارد إتمام 15 سنة إنقاذ العانة إنزال أنني بشهر تبقى لما حدث الله قلت رأيه وما حدث واحد تبقى أعطيه حيضه وحويا ويقان قال ويقان ولو كما يصير بها هات إيه كما يصير بها عرسي ويقان قال ومكلفة تكليف يوي تكوي حسوي ويسيق الطول من السبي المميز والمميزة اللي يرى المميز كها ايوه حلا ساعة تبتر الحكاينا عدوك ومصر تكوى صحية انا انت نفسها فقلا يرى ايضا وحويا انقا انجارين ان مميزة هاي بيختلا ساعة كي حد يسان تسان تكوى صحية في صلاة اخرى في دي صلاة اخرى وحيدا من علمه يأمره وليه الى عطاقه حد الاوضو يسول يسوى فرية المهير جاري جاري وحكرتاع ولا فرق إنه صوم في صلاة النصر يأكله يا الله فرق توقف ما قد عدو وتي عطي صوتي بطه أو وتي صوبر قاطه وما في جانب يجب الكير وحاول شرطي إن يهي مميز يروح كلا في عيوين يعني هذو كانوا صيام ما يأكل لا ما فرق جاد الغفر يا وادا تدب تري حكة الرياء وحالبه وحكلا في عيو المهية كده صلاة تمنتين الرجاله لا فرق إن الله قراءه الله أقول أيه أيها الصنف الله أفر يا بيلا هذين الله أولاني في صلاة أخرى لكن صنف صلاة وكاذبي صلاة جدا وإيمان يا ونو تكني أسكن غني لكن صنف معنا نبو مقفص أخيصان يا يو نحن ونعيني نحن ونعدين مثلا إني يرين كل بواسطة لغي يا ويكو يرى الكافة سيدا درادك في أود الله ويبعطي أود الله عرورة ولو قرائة في أن أود الله إنما يعني سيدا وحل الله اعتبارنا يا إن أود اللي يضع أود اللي يضع إن أود الله لا قرأنا وحود اللي حديث عائشة رضي الله عنها ثم يضع عطورة ولا تنسري لنفي الدمانة واحد تري انت الدبادات بريد دم بمك وحوية سنة رضي الله تبدأ كي يسمى لغصيك وانا التاني كرني عرور سيئن وانا التاني كرني ونصوّم سلياننا عرور سنة وانا التاني كرني وحن كري سبعين الثمانة وكا يتون كرني لما كنا مكي جاء سوداء بغيرا لجدت اللي يسوف يعني يتون كرني خاصة ما تعالى نسر كعيا يفضيك عيار كرني كل قوية اي جاء سنة قوية عن تير بالكيش خاصة القنانة ولا تنكينيا خير كعيارانا ولا تنكينيا أبو قاتلون قاتلون لقولي وقضاء بلقنية قاتلون سيد الله الله تفضل يا مجرد يعني أنا كنت تنظر للجاني عرض أجلت الواحد عند واحد بعض ثاني يعني أنه يسيلا وانك أطلعك جيت مرت جاري هاي بلا سلسية هاي لحالات يا وانت أطلق الله أكبر حوالي ثلاث سلسة دوات سليني ساوي كما فاقا خلا أبو كوي يعني أنا قاعد ما أرسي إبادة الآن أبو حيران من بنغني وارد سيكون عاي وارد سيكوني كد الآلان يا آدي يا آدي عاقل مركة اللي يجينا وعقوب عاكين مجنوك هاي وفاقف العقل في مجنوك هاي وعلى ما يسي عقل جواهي هي جانا صوف كارت الحماية سيدو الدون قفت على اي صفة من الاوصاف عقل جيكا كواهي يعني وانين عقل جيه الناس عقل جيكا كبحة النسي وياه مكلف معه واجبات فيه وحيان دين كانوا مكارمة صلاة دين دي صانتي صانتي في دي دين البحية مكار دي بدل في صانكا وطعام البحية يحكي يجب يانسة في إطلاقه إلا واجبات المالي جاي مولاني وأظنكي وأن المال لي يعني مال كي كي بذي كده ولا يقارن كي هاته انجر جبتنك واحد و أما واصوحي أما مية كي كي وهو دوخي ودوخيتان بمكا ولم يردر طمي وإلى هن علمه ميكا وهو يعني مغمى علي ثم يردر طمي صنك واسوات وانا قلينا يا مقفاعة ماضي وقلنا والله ما حنوخ كاملون ومن كان منكم مريضا او على سفر بعدة من ايام اخر ونوع من المرض والله حنوخ كاملون وقلت اوه دي سنة بعيد سنة لكن عقل لي في ناشا كما صار وعقل لي في ناشا واسوا والله رمى هو المجنون ومن وراء الله رمى يوفاقت العقل عقل لي هو لما رمى وهو ومن عقل لي في امتها تشروي سيدا رابت وحنو وانا حنو كان يدا لقبكي حنو سنة يمرخ ويبرس له وقلين ايه ايه صغر مرخ صوت فوتو اما هو صوى مارسي نير اوصن والله ده نير في ايو حوو يعني قلين سقوى قلين ما كان فيصير عذران في التأخير لا في الاسقار عرباك وحاك تأخير كون ايه ما ها ايه واسب كي لجرد بي معه ما كان ابدي امير دور صامة و مكو ما ننسى امير دور صامة وكلا وقلين ابدي ما ننسى كوي جارب أما قص مرنا وعلنا يا عبد بن كثري وعلنا يا مرنا وحويان طاسخ على عاصمال يا حياجي مالمنا وعلنا يا مالمنا و إذا مالمه هو علينا سوف قد عاية إنه مجنون مالمه وحويان وعاقل في السام نغضو صانق لنا دون سوى لقول لي واكواك لأن روح لقيا يسمع شنو وعلنا انتو سلنا وعاصمال سنتا عشو وكال عاصم انتا سلنا ولقول لي ما كمرت وعلينا يكتب ماذا ايه وحان وصله عقل يؤذله وقت ياسي صنك وقد عاية ومجنون وفاقة العقل رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق ما لنسى وحوانا عقل يسوه صنع لنا دوالي بلي وعقل يعني لكن والد يذو حوانا لما يتخنيه اسقاط يعني تجيب سورية شعرا اغماغا امام يدوطنك وعالم وقفت تخرام وقفت تخرام خبر عبيت عبيت عبيت عبيت تخرام سبوا حوليان وقلين يوالي بلي واحد علموا الشيئان قصوا من الدور سامين معلين في الربوان سبوا سامان والله الضوالي سبوا سامان لحظة من النهار ذني جدا بيلي وقت يملي هاي هيا وصفر وحو وخنوا من الدور سامين وصامنا قصوا صفر سينا ولي قرح لي نيدعين ولي معلمين لي بالبكرة كون كيس ميلا صحيا وما صحيا شافعي لحنا بيضيح الجاهرين هو صحيا إن أصاق لحظة من النهار ما قال انت وحكم لحظة صدر بي لكن هذي سبع وقت كلها وحولي عن صوتي ساسوك المالي صوتي ساسنا صحي واقلين يعني احناف يعلم قاسة من وقت الاهلين وصوتي ساسوك صحي ورسل الحمد الله صحي ولو حبو ما لما دي صبر على اي حال حبو ما لما دي صبر لنبو صبر لنبو لا بأس انه لا صنك هاشكرنا مستر عبدا مستر خلي هذي سلامة واقلين يعني كين سافر كها مسافر كي مقيمة المسافر سنقوم بحيث مسافر كها سنك واجهكماها في حال السفر لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر في عدة من ايام اخر حدوث ومسافر سنك واقع صحية سنك مسافرة ايه ما قبل بضن غيرنا ان شاء الله تعالى حديث حمزة بن عمر الاسلمي ايه مكوشة جدا ان شاء الله في الجامعة قادري قادر وحوه قبتي ايوض لها ما توحق بحي قبتي كعاج في سنك العاج عن الصوت ايه هكا نقب بحي إذا ما كان قصي صنك كعاجزي صنك واجبك معه عجزنا قد يكون من مرض وقد يكون من كبر عجزك نقلع مرض بات بينك حنون حنون أي ريب أول يعين من الصوم أما من كبر هو أول يوم نسر وانين وطفوة جروري مثلا في أول يعين جروري أولي أي كروا من الصوم لبضع كبر عجزي هو عن نقلع مرض وحوقه ثم لا بقى يوصل حنون للرجال يين يبصروا كبس وقف حنون للرجال يين يقف كبس على ما عصر كلا قفتي وحويا ما المها حنون كوفي كجسدي وقلاني لأن حنون كوزدي إن شاء الله تعالى أبي الله وقدر وحنون كوحل رجال وحنون كسعي كرا ويا متى وقلاني لقول تعالى فعدة من أيام أخر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقفتي حلسيني مع الله عصر الجبال خلق ليني إيا حانون آل الرسيني نقفك أسئينه كواك حالا وحانون أمونا السنين والشخصين حانون ملقى عرصاني بإلهي من المجدين إلا وحوه يعني فارشكي وخلاء معانك فلسي قارك حيو وخلاء مركز ونقرص وخلاء فلسي قارك أني لا لباسم المقاح يا يو وحوه يعني دوين دقاء حانون أود ملحا إنا سومان خلاص أخرى معانك السنسكين بوقورين يا نبدأت تجينا لبحنا إلى الخير إن شاء الله حديث حوالينا من دونها. أولنا وين؟ أما دفع ثلاثة وين؟ يوبي وين؟ إيشون كده وين؟ إذا كده بحنا إلى إن شاء الله تعالى حديث الرواين ما نعرف. وأفضل بدل وين إذا ما جوابي ما هي رناش فينا شيء يا جواب دور صلاح يونا ولا عد بدل بدل وين إذا ما حصل هذا من كل شيء إن شاء الله حديث ما في جامع. و طاهر مثل ليلي ايضا انا وقفوا بعض حيث ينفق جبالي حيوه هيث يجبالي نفاق صلى حيث يجي عيوه هيا اللي جدا المرة وطاهر معها ويقوى موانعكم واني ايضا سواجهكم معها لقوله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حارت لم تصل ولم تصل نفح يدمي هنا هميل انت كمين انت من الى عليه صلى الله عليه وسلم متى الطاهر ولا يجي هنا نستمين هو والكوة فقين متى الطاهر ولا الطاهر نقضى هو السوميان كون في هوريك تجينا وقلينا يعني اتفاقا أنا أود اللي حديث عائشة رضي الله عنها كنا نمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة كون كنا نقلينا ونا لفريك لي لكن كنا نقلينا الصلاة بأننا لم نفريك لي وضف لي كواج انتها قف انتها لديها رأى صنك وكواج قف مسلمة كان جارج عقل يفضي هاي مسافر انا هاي أود ولا حسن الصومة موانع لنا اللي جواي أحد النفاسي يحوي يعمل والصوم يصوم لازم فيها فما شهد منكم الشهرة فليصوم ياي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل النبي إلهي ويقول له إذا رأيتموه مرحب بيش أركين أي جلال رمضان إذا رأيتموه مرحب أركين بيش رمضان وبيش اللي بيش ذلك فصوموا صوما وإذا رأيتموه مرحب أركين بيش شوال فأصروا أفوا بيش رمضان مرحب أركين صوما بيش شوال مرحب أركين أفوا حالة بيش اللي انحنى لغا أفريا أرسلي يلوثم يلغنى أفرج واجب إذا رأيتموه مرك الأرسين فصوموا صوم وبكي الجلال إلى الوحل على هلال معنى سبالتين قبل الله إلى معنى سبحات ذا الجلال للأخرى يصدح الله كبدا بي قمر بالي أخرى وقمر يصدح كبدا بي قمر بالي أخرى جلال كنوم حين ومرك الأرسين الله إياه صدح الحجارة وإذا رأيتموه مرك الأرسين بكي شوالنا فأصروا أفرا فإن غمنا عليكم أي إذا حار بينكم وبينه غيم حبيب بشي إذنك إذن كرت هذا ضرور حبيب إذن كرت هذا غيم فحولا وحي الدولي ويان فهذا رجل وقف وحي إنسان كقفة مرحي استحلت الدولان صوح لنا بأغمي عليه خمسة عرفة على بلد هذا أبوح إذن كرت هذا ضرور بإذن كتيري كرتا سيئت عليه إذن كتيري كرتا بوروا يوم بين كهدي ترى وقفت ينتبه إلى أول من يدوش كفولان يعني لما أدخل فإن هم عليكم هذين الذين كقريعوا ضروري يوحي إذا تأكسوا كيان يوحي لم يدع تقدروا له متفق عليه ولمسلم أوصل هذه السؤال إن أغمي عليكم فإن أغمي عليكم هذين الذين كبروا أما الذين كفروا غم هدال إلى هذا يغم يا هدال إلى هذا يغم يا هدال إلى هذا أنت وصل حكم غم أغم يا يغم يا أغم يا مثل أنت عنا شدي يغم يا مثل مثل كذا يغم أنت بوات من الدنيا حين سبل غم سبل الدنيا فكواتكم معنا أم غابنا غابنا ما يلنا ولا شيء غابي غو بي يا من سلا غو بي يا غنكة أما غا بي يا غنكة لفرضه بعد الفرضه يا لفرضه فقدروا له 30 فضل أقدر يعني فضل كالروالان فضل كوحن سلا شوال قمي السنة أما فضل كالروالان قمي السنة وللبخاري بخاري وحوث من فأكمل العدة ترابة بوهية 30 فضل في الجسد فضل كوحن سلا فقدروا له يعني هي الأيام في الخلاف يعني فقدروا له فإن غم عليكم فقدروا له وعيكو تجين جماهير السلف والخلف إمام مالك أبو حنيفة يشافعنا إلهين نعني تحوي قد تقدروا له تماما عدد 30 يوما فضل كعشاء رمضان جريد وقدر أقامي السلف فضلك شعبان أمر رمضان يعني فضلك عشاء بشر يعني بيز فضل ما يقول ماتا فلا الله أقول يقول ماتا مركات ترابع ما يسيروا ولا فقدروا لهم إليه الوحوية والترابع فضلك هذا ما يسيره حديث شعبان للتدنى فضلك الشعبان ما يسيره هذا الرمضان للتدنى فضلك الرمضان ما يسيره فإنسال مخلا قويا تمام العدد ترى إن البزيحية اللي قلت كده وحنا قلتنا يا رواية مسلم وخلطها تعدوا 30 صد الكريب اللي قلت عليه الصلاة والسلام صد العشر هذا بديش أركو يلين صد العشر لما يسرع يا الله أتمرك بديش يتعي بل أركو يلين صد كما ما يسرع صدروا 30 فصوموا 30 صد صوموا بي يعني ملكة أركو يلين بيش شوال عبدال اللي تقر يلأركو يلين صد كالروايان ما يسرع فأثمر فأثمروا العدة 30 مثل رواية ستوحة السرية معناها انت روى الغمين تقدروا لهم العلمين لتعالي انت روى الغمين السرية انت روى الغمين السرية الشيخ بن عثمان رحمه الله يستطيع وحده يعني معناها معناها تورة الجحية وحليسة الصحة لكن تقدروا له وحلهم العلمين اي ضيقوا له ضيقوا عليلية سرية سرية عليلية ما قد ترد ترد هذا العيدين يا الله دليل ما صد الكرة صد شعبان عيون عيدين لنا نسارح روحنا عيدين لنا صوالان دون عيدين لنا بيش صد عطين عيدين لنا هو عينو خلقنا مثلا صد انت تكبر حينا يعني صد صد صد بل قبل حينا بحث وطعطاء ينو كعيدي ما ايضا حلقة خيالة مثلا كل ما نسلتنا هرم من خيالة لكن كل ما ينا وطاكر المصاص سنة هرم عيدي جنا هذا سنة هرم عيدي جنا خيالة كمال قد ما نين خيالة كمال قد ما يوم عام في الخضانات والسنين هذا سنة العيدي تفوصع في العيدي جنا كان ايضا ورغم يسترية تفوصع سنة سوى ورغم يسترية صدن في ورغم يسترية خاص يلقوا عيدي يسترى الله يلقوا فعلي واحد حقا انت فطع سمعي ان لو يبيقوا تاكو عيد اليوم يعني هيدوين نوحا نود الجاني سامع منه وصحي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ومن قدر عليه قصر تدخل يسلقوا عيد اليوم وخبايا ربيه لي فلينفق مما آتاه الله فسامع منه عيد عيد اليوم نوحا لو بسيلا بك فطع في عيد اليوم فانبا نسترى فضلا سامع منه وعيد صوم يوم الخطي من سمره المقاطع يحصل الله صوم سياقه يا بنات المور منين شيء رجع لي بيشم شعبان بلال قديم يصدق دولة بيشم شعبان قديم يعور تجار ولا راس كل ما يح ما استنا مصنع سياق هدا حتى الأخوال بل أخن در رمضان بوي عندي كلامة سياقه الله صوم لكن قل قال خو أتحب بدن قل الله رمضان إسح ليش صنع كان قديم معاني كل ولا هذا معناه هو وصيحة فعل يحوي ينفقدر له انترابع انترابع إلا الدمسترية حتى لا أسوايه انترابع الدمسترية حديث نفوائد دورة فترة نصوح لنتكوين إن شاء الله تعالى حديث ظاهر في سواء ثم غفر إيجاب الصم والفطر للرؤية وجلت ليلا أو نهارا إذا رأيتموه مثل بشي أركين فطوموا طمع بشي رمضان وإذا رأيتموه مثل أركتم بشي شوالنا فأرصروا أفواع أركتب بشو لهذين في هذين أرغنا وهو معروف حيوه ما لنك هذا العبد القواع هذه الزبائر تقضى مغطى مهاري هذه كل بقي الأرض وحي مكان جماهير في أكوك على اليوم المستقبل في الصوم والفدر مطلقا وما لنك صوت أعطى ما لنك صوت أعطى هي اللي قلت فيها فصوموا صوما يعني ما عليه صوت أصلا عاون على من أما ما طلعت بريء على صوموا أما هلا هذيك نبي لما تقول إيه فصوموا نعيمه وحوله نيوه صمت وياه ما بيش مكان رمض ما كديش أركين صوما نعيمه وحوله نفسه هذا النيمه اللي بيش أركين هذا النيمه اللي نيوه إيه دريسي في صوت وحوله وما على النمام إيه هذيك لما صومت ما حلو ما هذي الصوم صوم الحديث لما صوم على صوم ما عليك بلا صوم يعني هذا هو أول حبيبي شلاقه في 29 بعد الزواج وما عليك بلا غرامة بعد الرؤية في اليوم المستقبل اتفاقا ما أنت بس هو غاز يلا واضح بش واضح يا الله أو بس يجي النايو يعني بس تدار الله واضح ما قلنا ما في وين الصوم ينا صدق بزحين عيننا ما لم نمرن على من بعد الزوال له الدليل يعني غرا عثر يهك كارن بش ومقطع وما لم يهدي من ما صارك بيشا ما عاود لنا يسا انت هذين في كلي انا ما اقل من اصحى وهل تكون رعتين ما دام وديش التقال لو اعطي صحي بيشا عين هكا كارن انا صحي هذين في صوت الله وعاود لنا يسا وبرسه لوي اتفاق فمن يقاتل اتفاق نعم وتخشى ومكتب سيلا تنسى قاليه طبعا يلا فهمان من أمين طبعا هذا لا تهد ما انت سلطانات ما انت وصدق عاوين اجلي حالوين اجلي بشي يلوين صدق من بسني انك بدي صدق من بسني دلتنا قبل الزوال بشي ولا عدت قبل الزوال انت نزول تصدق هذه الباب هكا على قال ارمينا دي وقينا بهذا خارج علماء قاتلوا الى هذه البيكة هي هذين في كريم هذين في كريم لا يرى يعني حوالي الدلاثينية لكن حتى قالوا لك ما انت انا اتحمد ولا تبع علماء انا يا هذين كالصوت الله يا هذين كالصوت الله ولا قول بمثال في خلاص ايانا علماء قاسون يوحي لهين ما يهنى اولا حلقاوه قبل الزوال حدينا هارجنا وعوية هو هدين سلسلي بعد الزوال حدينا هارجنا هو هدين سلسلي هو هدين سلسلي سلسلي نصر وعلماء قاسون يوحي لهين شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا يصح أو أنه ليس من ليلة الماضية هذا يسكتني ما وهذين خصوصا اللهم إلا إذا رؤي بعيدا عن الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافة طويلة وعلي حقيقا قرح لي بعيدها قرح لي إيا بي فيها قال أخوير أو مكا إن برا أوضع عيسا مكا أخوض أرود عيسا بعيدانك قرح بعيدانك إيا بي حد عيدانك في مكا أخوض أرود عيسا أما لما يسكوين في الرياء مكا أخوض أرود عيسا خلاد ما أعطاك الله أحد رمي هذه الكبير أيام أستلع بشا لكن ما هم يقين أول الرمي هو يقين ويان أليس حالك يوح يقينه مع الليل يعني هو ظن أمنية ملاحظ على أي حال صحيح أن اللغة لي أرسل بك أرسل بك أنه يكون أرسل هذين هذين كيف يمكنك أصوب حوية هذين كيف يمكنك الأسعار لكن كان معلمت إذا وطعتها اعتبار بضم ملك وأكل حديث كان يتقال أن الأمر بالصوم رمضان عند رؤية هلاله بيش مرأة لي مرك الله أرقوه إلا بدون لي ولو الشعبان بهم قطنب إذن ما قال كثير سؤال خلاص كمان بحنا قصدي تقال الله بس إنت بعند الله تقال الله بس يا أما صدق استدل على كمان نقص تقال الله بس إنت بحنا قصدي قال كذا كثير سؤال ما راح دا إيش هذا لارك إلا سؤال يا حديث نفس كنا يا سيد أول خلا إلا أفكار يا والربان في الأفكار يا مرك العرق بيت شوار مثلا بحلا يقال العرق ولا ربان بحنا قصدي ما تسوه نقال أي كثير وصلى الله بعثنا بعث كلمة قتلة وعقل حديث كان في قرآن إنه كثرة النهي عن صوم رمضان قبل رؤية الهلال إنت أنا بديش أنا أركن إنه بديش أنا أركن إنه الصوم إنه نبدأ معنا هذا نصدق سبب السرمني اللي إيري ما تبيش ما يا وعلى الله ورحمة يا صوم كثرة كنا على الله بعدين يدخل إن بديش العرق إيه صدق على الله بيسر إن بديش العرق إيه صدق إيه إن ترى الله ما يسره لولا بكثرة نعها بيشو ما كان كارتيك ولا جوا خمين، ولا جوا خمين حي. هنا بدنا نكرن كيف؟ كارتيك ولا جوا خمين. ما كان يوم بس يان لاركين إلا الصوم ولا نعيم. لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. حديث سمرين. ولا شعبان هنا بدنا نكرن من ده. سلوك الله إلا أفرى. يوم بس يان لاركين إلا أفرى يا بنا. بيجي سوال يومين لاركين إلا أفرى يا بنا سلوك الله. ما صدنا صوموا إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا أما صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته جاءت لي حديث نفسنا صوموا لرؤيته أما إذا رأيتموه فصوموا وقالنا كقامنا ما رأينا بسنة إن أي بنامين إن إطاف لغصم قرأت كلا لغصم لكن إطاف لغصم أي لما لبنامين سوى حلسوز دي إطاف وحويان حدقان من هذه السعيدة من رأيان في إنه لأدقان بالحسامين أيام حكا سلقان صاري بيشوا دماتي في فلواب دلسي إطاف لغصم قرأت لقوم أوغاني شرعي قلتوا شرعي صوموا لرؤيته عرقتك الدلشة كثوما حساس كثوما اللي نوري في الدقاء اي وقت الدقاء في الطارية سنة تنك الحسابتين الحساسة كثوما صوبة على كثوما شرعي من المسلم حديث طريقة كثوما طريقة لفن لها فلا يجب الصوم بمختبر حساس حساس واحد كان ثلاثة سنين لقصة المضمع كاد ربي الضيوحي ما خيوحي للشيخ صديح الخان الشيخ الله يرعلا في الرابة النبية قال بعض المحققين التكليف الشهري علق معرفة وقته برؤية الهلال الدخول وخروجا علماء قالت الوحيد هذه التكليف الشهري معرفة معرفة أما وقته سعوبان شهر وقع الله بشر على السيرة بلتا سجلتان يبعثان لبرا سجلتان كيدنا وقع الله بشر على السيرة بلتا جبتان كيدنا وقع الله بشر على السيرة بلتا أما هذا الأسوأ انت رضا صدنك على غمسر انت رضا صدنك على غمسر لكن واحد الصحال في الأكوان أوضح من هذا البيان كون كميت شراء عقينتها اللي عرقيتها وعقينتها فوق ألف وحكا عبنيتها جاءتها ما يريد وعلي هو ديك هذا العرب كتب هذا العرب كتب قاف هذا الأكل يلنا فضل خد ما يسكر عرب كذي هذا يلنا ترد ما يسكر هذا العرب كنا بس عرب كذي رام خا كتب أما وحياني كلا كتب سنة كتب أنا صار كتير ما هي فأي ضرب بقطع له إيراني إيراني أكله مثلا هي عدني دمك الثانية بقطع له رجع لي عدني دمك الثانية هم بشي بس وحصل ما يقطع له ما تبيش في الجلسان كذي بجلسان كذا عرف كذا أي اعتبار له هذا العرس وله ترمي ولا مرسالة ولا مراسل هو حتى على مستوى تبتنا وحوله والتوقيت في الأيام والشهر بالتقاط إن مالي إياه يبني يبصعب لغو وقتي إياه ومنازلها ودقل لغو وقتي إياه وهو يبدع في الاتفاق العلم وبدع وياسع أمنا ما يذكر رحمه نبي يقول عليه الصلاة والسلام إنا أمة الأمية لا نك أنا أقول عنه أمة أمية صحبا ما قرنا وحنا ما نحفظنا لتنفل الشهر هكذا وهكذا يعني طبنكا فرض مش واقعة يقصها اللي في جيه طبنكا فرض طبنكا لكن كل كده في الأرض رصيف اللي يقصها وانت هلاليا لا تمام لكن كل كده في الأرض كل كده فرض ما هذا فرض طبعا يطبعا كل كده في الأرض وفعل غلا هذول يستهروا هكذا وهكذا تمام الثلاثين طبعا يتطوان لواتن يتطوان فضل يعني ما حد تقال الله أكبر يقول دماغتها بيشو رد لنا يقول دماغتها قومي تقال الله أكبر دماغتها ماركا لا أركو هدى لا أركو أين يقول دماغتها فضل خاصة من المسجد عليه الصلاة والسلام إنه إصابية بحيثية حيث فلقية المراحل مراني من الجنين في إياها هكا مريم ما يحكري بدعة باتفاق العلم كاد رجل شيخ الإسلام بن سينا رحمه الله وعين ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة سنها صحيحة وأقص ما رأونا شيء كتير يسحب الاتفاق أنه لا يجوز الاحتمال على حساب النجوم إنه نبنانين إنه نبدأ حساب الاحتمال والعقوة إنه نبنان حرام إيا نذكر رأي الصحابة نذكر رأي يسكوا وافقين سنها صحيحين ونبسنية كما ثبت عنه في الشعين لكن حبيك أبو شالك يتنوح هو المعتمد على مستدى الهلال كما أنه ضال في الشريعة قفت عند الصعب في سواء حساب اعتمالية اعتمالية سدوية هي من بارك الصغل هي واحد من بارك الصغل سدوية هي من تجع في الدين وهو يحد أنه مخصن في العقل وعلم الحساب وأقليها يحد حساب ما كان لأيه هذا هو مجسن وهو علم الكرة عسنين أن الرؤية لا تنضبط بأمر الحسابي إن أركض أن كل مين أن لو كل كنا ما لو كل كنا حسابا إن لا تدخل خلاص يا تقولي أن كميت با تبيها هي يا مالي مكتوب كنا يا كنا نو هي يا مالي كل شيء يا ما خاوا ولا كل خلاص تدري ما هو نعم سيرة كلا واحد وقد أجمع المسلمون عليه علموا هي كرة عايزين البنان الحساب في إن بشي اللي قلته ويعرف فيه خلاف قديم أصلا هضير فيه وخلافه هروب الشريك العلماء يعرف فيه خلافه إن لم تلتم ولا خلاف الحديث خلاف قراء الصبح وتدري سلف في الدولة ابن مكي وإجماع السلف وقصبا والخلق يعني إيه متأخرين فيه قال مستفقاء وفكر ما تقول السفيتا أي وحي إلى هذين دين العود ما تقول يعني سلف كبا بي يا وحي سلسان مكة هذين شيء بشيء الأرث وين الضرور وقت ما جئنا لك رياء نيت هو واحد الصادين يسوي واحد أبنان دار كيس راح أبنان إن الصادق هو عمل قلته إن سو دار كيس هذا بس ما إن سو خلاص صار ما هي إن دار كيس راح وين سو نفس إن سو الصادق هو دار كيس الصادق هو عمل طلع هذي وبشي وكو أتصير إن راح وين سو الصوم لكن في اللي وهذا القول إن كان مقيد بالإرماء قول ثاني طب او اهو حوين ده فقيدين هاي هذا الاسوي هذا العافيه ما هذا الاسوي وضروري خلينا نقريا وانا وزير كل يتوه بسالين يا اوكل يقول ما بس يقول اسامي بقى فما وعويان فهو شاذ مفوق بالإجماع أو كفي شاذ وحنا كوري إجماع بكوري مرتع السمو الضمانة هي يخبش نجدهم إلا إلا طبعا لجوء بادانا يحيي كما قاله مسلم قف مسلم ما بعدها مجوء رمى ما قف مسلم لك على أي حال حساس لجوء بادا هو ممنوع يستغر الله لا ممنوع إذا رأيتموه مثل أرسين رؤيا والرؤية العينية وأرسلة إخي بذلك لها الشعر إشي لها البارة إلا يحفى من شهد منكم الشهر فليصمه ما كان رؤيا والرؤية العينية جهدية وي وإن إليه الشعر ما كان مثل لي أساسي صامح مثلا كلا إمام إن شاء الله حديث حديث سحيق الحديث أما إذا رأيتموه يعنيه الروح قفك الطبيب أرخبا مثلا أبدو قف أرخبا أما الله أركان أما السماع أركان ذلك كلا أبدا أرخبا أرخبا قولا وفي سمية يعنيه بما قفك الطبيب أرخبا إذا رأيتموه ما كان بأرسل نصر ما كان بنا أرسل نصر ما كان بأرسل نصر ما نحنه العنشاء يعني هذه قفك أرخبا أرخبا أما قف وأرخبا يعني مدد إن شاء الله تعالى ولي بارن لو أركض ضلوا إله زهر خارم خلنا لا يا لأن سدوس يا هيرج أنا ما قاعد أسمع هذا لو سير لا بس لا كأو من إيش يمكن لو أركض من عشان إله حتى جار أيه أو إيش الخارم بعد هذي ضلوا إله أنا خارم كل يوم فول أي ما بنتاج كل سنتين فولان من بكر من عرب ده خمسة ألف فولان دي حاجة كويسة شنو قارنا تقايم كريم فسوفنا سير بعيد وخلاص فعليه كأي لام هذا ما كنت معصب اللي استغنت بشيء يعني عرفت وقت صح ثلاثة وقت صح ثلاثة بعد هذا الخير وشوف الدوس على إيران ده اللي هو الحبزين يا مثلا كذا كنت في حديثك والله يا مثال صار لا بس أنا مثلا كل وقت صراحة من كذا في النوم ما بيمشي الدماء لكن فإن قررنا إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا عندما نضع إنه أرغم بشي سائر الجلاد ما إلا يجين سنين عرصة يعني بلد بالغات بلد كاملة بلدان فمسلمين كل كاملة كل كمسلمين فيا بشي لغا لغا حقي في بشي إن التغافة هاي ملالي إنت خلاء أما كل كسلم مسلمين فإن الدولة عكلا مسلمين ف لا يجني يكتها إني مكا قرار إسرع ومرسل له وصامه نزل لازمكم آخا وقالوا لك عربتي رأيي كهرم إن النبي عربتي أنه كهرم قولي إذا كان عربتي لك كهرم أما تكلم عبد الله بك واحد اختلاف المقارب اختلاف المقارب أولا قرأ السودجيكان كيلا يبيس السودجيكان كيلا دولة قرارة فعلا قرأ قال وانهو بسوة يصفر قرأه دفق يسوك الغرب أخلا مكا اختلاف كان بيالا خيرين وإينا يا ياد علمود مثلا أقوال بكل يمين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الزاري وحلق الشيء اللي قول علم اليمين بين نطاقة ثلاثة كتاب المجموعة بكل شيء شوكان من الله وضبه وكفلنا كل تفس من الله وطاقة مطاقة قراتين على قدح قول ابن حجر قال يا إلهي لا يزل الصوم إلا على من رأس إدعى كل واجب قسم كونك واجب ما إلا إدعى رسمه يعني اللي ادي ارخي اللي واجب هاي او كان في حكمه اما ابدا حكم كلاله كله دو كل كل كله قرخ مرته ولا ما اكو قاعده قرخ مرته ولا ما هو مر ولا دعوه تتهاسي قرخ مرته ولا ما حيصه مر ولا دعت اما هو حان ضمن كلاله بعد ما لبس على مصر انت كلارين يا يجي مثل عير واحد كنت اذا دراجه حكم بيه القرانه يا بل كمنا عبد الله انت كلاله حكم كاه يقول ولا دنيا كل دقيقة كدوانا إذا كري مقا هو أجنى يعني أسنى هذه مطالع إتوافق له ويسكدكم لما تنوي أسنى دانا هذه مطالع إتخلاصه وحويا قروا البجاسي لأيه هو أجنى خبشي لما تنمكا أي أسنى تحيد لي من حديث كوري في سعر مسلم كترة وحويا أن أم الفضل من خارج لما أي أحد يدرس في معاوية والشام شر الشام. ترى تنفعني فقدمت الشام فقضيت حاجتها. شام بعدني شام على كل شيء بدريها أصلا سوريا لا يرحب إني خيّا لبنان يا فلسطين يا أردن لكان على كل شيء الشام بدريها. إن هو الشام وجه والشام هو الشام. وأنا أقول لك بركة تمني على فلسطين وجه. فهمك وحي عيد برسولي فضل السر واستجل علي رمضان رمضان بقى يصبح لي يعني لو الشمس بقى يصبح لي فرأيت الهلال ليلة الجمعة هذين سمعات أيام بشي ناسي يقول لما دارك اللي هلال يرمش لي أيام لي في آخر الشهر بشي رمضان آخر شيء أيام صدر كامل واقف صومي مدينة واحد يومي قرن المدينة كمين وصحب اي اقمر على اللوني ايه اخر السحر ايش اخر سيدي ياج جدا تروحوا لي فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس سيدي وحكولي بيش من يارك فقال بيش من يارك تاني رأيت أن كل رأيناه ليلة الجمعة هذين في سمعها هيا مقارب مي تتنفي ويجير يقول أنت رأيته ما أزيل أي أكل فقلت نعم فقلت ها أنا إن بها صاري أكل بس يا واكين وواصومين معاوية نواصومين وشان شبه مكان يتنوع لله رأيناه ليلة الصبح أصوي شيء أنه هذين في الصف أيام عربي وعلى ابن عباس حجر الرئيس ما لده قالوا ما تنعيد على رسيس تنصيب قالوا ما نحي على رسيس صف بي قال صامان مطلعي وما قاد يا الله انسيس مطلعين دالي سامي بن الدين هذا ناوي تنهرين وقالوا مرد عرب طيب يعني إلا كالهرين في السنة فهيسا مرت أرسل لمورن انت أدينا لهطن انت صد الدرجة في حسوجة سياوية أرسل انت واحد لقد يبقى منك الشباب أدينا دبر كالشي إنه الدق قبعة وأرخيص الدق قبعة كنت أشعره يلا ليعرف لكن بريد يدني في النووي وحاولي يعني حتى بريد سوحان للعوائي المتاوى ورقاء بوصل كله بريد ورقاء فرقاء قلبك وكا فرقاء إنت الأورية إنت الأورية إنت الفرقاء سوى الإرية إنت الميلس الكبت جاية إنت كانت أبيلون كنت أنا غير كاسم الله قال يا يوم خاسوب ميلس وحاولي يعني سنين كلهم مجالك الكبت جاية جاسيني يا يوم كاسم مثل الاستقال ودي مصافد لغاية والله أفضل الله صعب أيها الجنة ورقة أيها كده مكان فريق القابل يتنى فرضها تسميك بالذيك يعني يقول وقال انت بالذيك وصفها فيه تعيش لك تبقى حشيش يتنوش يعني هذا انت صدق جمعنا عليك فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 كذي لمن إنا نصوم إلا أن صدق الرواء صدق الرواء عن بلاشتر أما أن أرغم بشر إنت أبدان أرغمنا وان في الله عطنا كل بنا دمائي وانو أفر دمائي أما صد صلى الله عليه وسلم يتنوى خمسوز بيك أولا تكتفي برؤية معاوية معاوية أركيس إياك كفتني يسون كيسي فقال لا مي هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي من النقر عليه في القصرة في حديث الدواء بعد من عباس لكن لو يجيلوي معاوية صومي أو ما نفعت مين كوكاستيني يبدو مايا كوكاستيني خصوصا أنا فرجنا مع ما قال لك أنت ليش ترنو أما أنا قد عرفت أمين عرفت كأفرنا ما نوحوا يعني قد أنت ليش ترنو يحط المقر كاسوا الدليل إحنا كاسوا الدليل من السنة يعني ما بعلي عديس خلاص قلوا ولا بأركيل يكسب سوم قلوا ولا بأركيل يكسب ما طلع على الأربعة يجلس في خلاصين يعني طيب يعني هو الجملة التلفزيون قال أو مساحة قصرية طلع يعني وابوك كل دولة من عبر القرآن ممكن تلف القبنا فهو يعني نطلع على رواية الدنيا أو مطايا تفاصيل بسيطة شيخ من عثمان سبع عود لشين يا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه إليه والذين لا يوافقون من شاهدوا في المطالعة في المطالع لا يقال إنهم شاهدوه لا حقيقة ولا حكم ولذا عند أنواع تقين عدة أرقتين لك أرسلنا طالح مطلع عن كل أرسلنا فلو ظلنا وقلوا في أرسل أنه في الحالة من الصالحان قلت المي أرسل مطلع عينه يتردوني حيوث نذ منه فقال الله ولم يحقق عام يتركون أهامبا إذن ويشاهدوه فمن شهد من ذهي الإله لأنه سيكون تكوات لعلى من شاهده قفت بيس أرسل هم ذي لهين فيه كادرات قلوا لبا أرسل ذات أي كتب قياس نوبل إسجن وإلهين فلأن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون توقيت كيومي يضطر التوقيت كوكا للدوني في النص والإجماع توقيت كيومي ولوكا للدوني مثلا إنك هدو واضي مدر العام إذا ترى الفجر في المشرق هدو واضي تصدر يتشوك لأوصى ودلاعه ذاتك أهل المغرب كأولي أنا واضي ودلاعي لما أرمى يقولون واضي ودلاعي قولوا واضي ودلاعي تنقيا قسانيا وحويانين وكل وسر حتى يتبين لكم الخيط الأجل من الخيط الأسود إذ واضي ودلاعي كتما توكي لجابك وحوالله مرحنا خلنا بعض ولا سنين قال الولي أنا واجد الله إن المغرب اللي بيك والبيض اللي بيك الولي واجد الله يا الله رمى قرآن لحكم ذاته إذن كنا ما رجامه قرآن أو صبحي إذن كنا وانات حفظي تشيء والله رمى حسنه هو حسنه وما رأيه حسنا ينواد عيه من مدلعه هذا قرآن كان بالله سيئة كلا هذين قرح لأنك إما دعوه ينا أكوان كما قال لنا قرح لأنه يدعي يلا رمي يا رأي قرح أصبع عليك كنا وحي ويان أفوح ويا أفران يبنى ما يقيمه من حسنا ينواد نقرح لأنه دعوه هل تلك الدوين فبا يمسحين حلما يهلون سيئة فبا مكن أنه أفران يجلمك هذا ما لسه مكا وحويان توقيت كيدي ساكن في البلوين لا دامو ساكن في البلوين حينا وحويان يعني عرفتين يكون في بنامي قالوا الله عرفتين مكا يكسون وعد الله انشرعوا سون كواتين مري سوحة وكخل بيس الربالان للا شيء بيس الربالان للا شيء وكخل بيس بلو غيرنا يختلف باختلاف البلاد وتباعدها بلوغة بشنا وعيكوك لدوانانسا يبقى لدوانانشيسا لكالفوغاتي كالفوغيهين قرابة يا مانتو أرسي وعلى غير وإنا من دعوه عدوك إن يخبق أكل إنا من ما رحوا يان إنما عاونا عقابوا معلمة وربوا معها يان حينبوا معها إنما عاونا هكا بذكاري إنما من عاوه ربلا إيجنا وضوء الوردة أمرار ما تبقى بلوغة يبقى لدوانانسا تدرد ده صنف هنا عرسين فسخ الجنان هذا قول وقف فيه زي يحرق دلنا وكل وقت هنا هم كدينا لأولا قولة حلوة نخيبا إن شاء الله يا يا قولة ربما يفكت إن شاء الله لأولا ميد كنو مصدر دلنا إن شاء الله قولة الشواب كانوا مشيق دلنا نفكر لنا حتى الحديث صفع الله الله إذا رأيتموه فصوموا حدي وقف عقب الشيء إذا كان هو حاصل في هذا وحاصل في هذا بس واحد كان حاصل في رمي لا أقبل ماي أما اللي كان بقول حاصل في جرالي أما في التوقع كان حاصل في كعري استدعى أصلي وات من كتهاي إن إصابه لأن يقول إذا رأيت موه بصمه كعب الله إنه فمن شجد منك بالشعر أصلي يسمه استدعى في خاصة نفسي دي ما اللي يقول لي إنه خاصة إنه هو كثير اللي قدني ليه بطلن. أيها المشاهدون إن شاء الله عفوا مصدقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.